السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. إن شاء الله اليوم المجلس الثاني من كتاب أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. نحن شفنا المرة الماضية في المجلس الماضي ترجمة مختصرة عن الإمام رضي الله عنه، وبدأنا يعني شيء من المتن. فقال الإمام يعني أصول السنة عندنا، قال إنه قلنا إنه أصول هي الأصل، جمع أصل ما يبنى عليه غيره، كقول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، فقلنا أن الصحابية هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو للحظة. ولعلنا غفلنا عن أن نذكر أنه يجب أن يكون مات على الإيمان أيضا، لأن الصحابة منهم من يرتد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقلنا أنه لا يجب الوقوع فيهم ولا يعني التكلم عنهم بسوء، وإنما نتأدب معهم، فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال الله تعالى عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهنا فائدة أنه في هذه الآية يعني هي الآية الوحيدة من شبيهاتها التي ليس فيها كلمة من، يعني هنا نقرأ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني ما في كلمة من. والاقتداء بهم فنسير على نهجهم ونتبع خطاهم رضي الله عنهم أجمعين. وقلنا وترك البدع، وقلنا أن البدع هي جمع بدعة، وهي الإحداث في الدين، الإحداث في الدين ما له علاقة أمور الدنيا، سيارة والطيارة والموبايل وما أدري شو. وقلنا أن يعني أن البدعة فيها محاذير وفيها خطورات، أن من ابتدع فقد خالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني شذ، وفيه يعني المبتدع شاء أم أبى، وفيه يعني قدح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة على أكمل وجه، حاشا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويعني نشير أن البدع إذا انتشرت في الأمة غابت السنة عن أذهانهم، إذا الأمة انشغلت بالبدع غابت السنة عنهم. لهذا قال بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها أو أشد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: نحن نتبع ولا نبتدع، ونقتدي يعني نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا نبتدي، يعني ما نبلش أمر من عنا، نحن ما نساوي شيء من عنا. هذا الدين يعني رب العالمين يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني اللي ما كان دين على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ما راح يكون دين اليوم. طيب، وقلنا وأن كل بدعة فهي ضلالة. وقال ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فهذا فيه يعني شو حسن نظر وبعد نظر من الصحابة رضي الله عنه، أنه سيرى الناس أن هناك بدعة حسنة، راح يقولوا أنه فيه والله شيء اسمه بدعة حسنة. فوشو حكى؟ قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وكل بدعة، كل يعني كل، ما في المولد بدعة المولد. هلا بعدين نجي علينا، نفصل فيها بعدين إن شاء الله. تمام، الله يجزيك خير. طيب، وقال قال الإمام: وترك الخصومات. طيب، ترك الخصومات يعني يستدل على هذا بمثل قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب، وقال المفسرين يعني أن هذا في أهل الأهواء وأهل الخصومات. طيب، لذلك يعني ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على الصحابة فوجدهم يتدارؤون في أمر القدر، يتدارؤون يعني يتناقشوا أو يتجادلوا، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، شو يعني؟ كأنه واحد مثل ما نقول طأب وجه رماني، فيعني من شدة الإحمرار صار غضب عليه الصلاة والسلام، قال: بهذا أمرتم؟ والله يعني ما لهذا، ما هذا ما جئت به؟ يعني شو عم تساووا؟ ما خلاص يعني حكينا نحب الموضوع وكذا. فنهاهم عن الجدل، والمقصود بالجدل والخصومات أيها الأحباب هو ما كان يعني في أمر الدين من غير علم ولا تقوى، يعني واحد لا عنده دين ولا عنده تقوى وجاي والله عم يقسم عليه سوالف يقول لي ساوي ولا تساوي، لا ويحاول شو يجي واحد والله يناقش الثاني وبده يغلبه. فيعني اذكر انه احد الصحابه رضي الله عنهم دخل على صحابي اخر فقال له يعني اناقشك في مساله احاجك في مساله، فان غلبتك اتبعتني وان غلبتني اتبعتك. قال جميل. واذا هلا دخل واحد معنا ثالث على المسجد وحكى لنا يعني شو حكى لنا مساله وناقشنا فيها وغلبنا، قال نتبعه. قالوا اذا احنا غلبنا، قال بيتبعنا. قال معناته نحن كل يوم على دين جديد، اذا كل يوم بدي يجيني واحد بيطرح مساله ويناقشني فيها وبروح انا بتبعه بعدين بصير رد واخذ وعطى وما ادري شو، معناته يعني ليس لهذا خلقنا. خلقنا في سنه وفي يعني قران وفي الحمد لله الامر واسع. طيب شو اسمه، وعبس وتولى الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعني لما يكلم كفار قريش جاء ابن أم مكتوم. نحن نستفيد من هذا أنه لا يترك أحيانا لا يترك المسلم الذي يريد أن يتعلم لأجل ناس فيهم عناد وفيهم كبر ومدري شو. أيها الأحبة، يعني كثير ممن يشار إليهم بالبنان لا يريدون الحق عنادا، إما لمنصب وإما لرئاسة وإما لمصلحة دنيوية أو كذا. فهون يعني الرسول عليه معلمنا عاتبه الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، جاءه ابن مكتوم يسأله عن مسألة فانشغل عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام بمحاورة كفار قريش فعاتبه الله. تمام. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية من يعني النوادر التي يذكر فيها أنه ناقش شخصا ورجع، فكانت يعني مسألة نقاش عادي قاعدين سووا هيك، فالشخص نظر أو أشار برأسه إلى السماء، رفع رأسه إلى السماء، فسأله شيخ الإسلام أنه ليش رفعت رأسك إلى السماء وكذا، وأخذ وعطى معه شوي لأن قال الشيخ يعني وعاد إلى عقيدة أهل السنة. طيب قال الإمام والجلوس مع أصحاب الأهواء. شو يعني؟ يعني من أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الرسول، بما كان عليه أصحاب رسول الله، والاقتداء بهم وترك البدع وترك الخصومات، وهلأ عم يقول والجلوس يعني ترك الجلوس إلى أصحاب الأهواء. هلا نحن قلنا انه الاصلين الاولين اللي هم شو؟ التمسك بالسنه وترك البدع. هذول الاصلين نحن بنحافظ فيهم على السنه، فكاني انا حطيت انه تمسك بما كان عليه رسول الله ومنعت انه يفوت عليه بدع، فشو حفظت بحالي السنه عندي. هذول الاصلين اللي بعدهم اللي هم ترك الخصومات والجلوس الى اصحاب الاهواء هم الاصلين اللي بنحفظ فيهم الاصلين الاولين، بيساعدونا نحفظ فيهم السنه. ترك الخصومات حكينا فيها طبعا، اذا كانت مناظره فالمناظره لها شروط، اما اذا والله يعني هيك اخذ ورد وعطى وصد وما ادري شو فاكيد هذا من المهنية عنه. مثل والله تخيل يعني عبد الله او عمر بن عبد العزيز قال من جعل دينه عرضه للخصومات اكثر التحول. نفس ما حكينا شوي قبل شوي عن الصحابة، إذا كل واحد بده يجيني يناقشني مسألة ويقعد ياخذ ويعطي ورد وما أدري شو، وممكن ما يكون عالم. تخيل مثلا الآن رافضي، واحد رافضي يجي يقول لك خلينا شو نتناقش بصحيح البخاري. طيب فأنت أصلا إذا تنزلت معه ويعني وردت تحكي معه فقل له نحن نقارب بين صحيح البخاري وبين الكافي. ليش؟ لأنك إذا قلت له بس وافقت على صحيح البخاري فأنت ما راح يكون في لك يعني راح تكون يعني بموقف ضعف، كأنك أنت مباراة كرة قدم وفي لك مرمى وهو ما له مرمى، يعني أنت راح تدفع الشبهات بس هو راح يجي يرمي عليك شبهات عن صحيح البخاري ومدري شو كذا وأنت بس الدافع، فهو ما راح يخسر شيء. فيعني هذه الخصومات وهذه الجدالات اللي بلا طعمة فأنبعد عنها. مثل اليوم أنت على وسائل التواصل تحكي مع واحد ما بتعرف شو اسمه ولا بتعرف شو دينه ولا بتعرف من وين هو ولا مدري شو. الإسلام كيف كان ينتشر قبل؟ كانوا يسمعون عنه، يرون المعاملة، يرون حسن المعاملة، ثم يجون يسلمون. ما عاد فينا أنا ما الآن سبحان الله، يعني نسأل الله الهداية. فقال الإمام والجلوس إلى أصحاب الأهواء، يعني ترك الجلوس إلى أصحاب الأهواء. طيب هذا فيه له أصل في القرآن؟ نعم أكيد. قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالمفسرين بالعادة بيأخذوا بعموم اللفظ، يعني يشوفوا أنه لفظ عام يخوضون في آياتنا خلاص هدول بيخوضوا آياتهم بعد عنه ما لك فيه يعني. طيب والله سبحانه وتعالى قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وقال لهم أعين لا يبصرون بها. الحق يعني ما بيفهموا. طيب ليش ما بيفهموا؟ لأن قلبه أظلم، صار مظلم. طيب ليش قلبه أظلم؟ لأنه هو أصلا قلبه فيه من الكبر، وفيه من العجرفة، وفيه من العناد عن الحق، وفيه من الشهوة، وفيه من الشبهة اللي صار يصرفه عن الحق. يعني هو الشيء اللي بيفهمه بالعادة بذكاء الطبيعي، صار إذا اقترن بالعذاب ما بيفهم شيء ولا أولئك كالأنعام بل هم أضل. لذلك موضوع قال الفضيل بن العياض رضي الله عنه وهو من التابعين: من جلس إلى صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من صدره، نسأل الله المعافى. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اعتزل الفرق كلها. يعني في حديث عن رسول عليه الصلاة والسلام قال: تفترق أمتي على كذا وسبعين فرقة. فسألها الصحابة رضوان الله عليهم، قال هو تفترق على كذا وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. فاستغرب الصحابة، قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ بدنا نكون منهم. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ابتداء بالمعتقد. أكيد يعني واحد يكون والله عقيدته هيك وهيك، أكيد ما يعني من أصل، يعني من شروط قبول العمل الإخلاص، العقيدة الصحيحة، الإسلام، الإخلاص ومتابعة السنة. طيب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقال أبو داود السجستاني: قلت لأحمد، هو الإمام، قلت لأحمد: رجل من أهل السنة يكلم رجلا من أهل البدع، فهل أترك كلامه؟ يعني خلاص بطل أحكي معه؟ فقال: أول شيء تعلمه أن الرجل الذي يعني يجلس إليه ويكلم كذا صاحب بدعة، فإن تركه أمر تمام فكلمه، وإلا فألحقه به. يعني لا تحكي مع هاد ولا مع هاد. ليش؟ لأنه ممكن وأنت قاعد معه بيطرح شبهة تعلق بقلبك، يمكن أنت ما تقتنع فيها، بتصير تطلع برا شو تدور على الشبهة وتدور على رد إلها، وبصير تقضي حياتك بشو بالردود، هذه الشبهة فلانية طب كيف الرد عليها، وتقضي حالك ضايع، لا عبادة ولا دنيا، نسأل الله السلامة. قال الإمام: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الآثار هي شو؟ الأقوال والأفعال والتقريرات، هذه هي السنة، أو التقريرات، أنه شاف الرسول عليه الصلاة والسلام فعل وقر عليه، ما أنكر يعني. نعم. فالأقوال مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والأفعال مثل السواك يعني وهالأمور. والتقريرات مثل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما بلغه عن أحد الصحابة أنه إذا جاء يصلي إماما يصلي بيقرأ من القرآن وبيختم كل ركعة بشو؟ بسورة الإخلاص، قل هو الله أحد. فأتى الصحابة يعني يشتكوا للرسول، قالوا: عم يساوي هيك. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: شو عم تساوي؟ قال له: هي صفة الرحمن، يعني فيها وصف الرب سبحانه وتعالى، وأنا أحبها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أن الله يحبه، أو كما قال، فأقره عليه. تمام. ومثل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية، والحديث في صحيح الإمام مسلم، لما سأل الجارية إن الله، فقالت: في السماء، فأقرها عليه الصلاة والسلام، وقال: هي من أكمل الناس إيمانا، أو قال: وأعتقها فإنها مؤمنة عليه الصلاة والسلام. والأفعال يعني لأهل العلم كلام فيها، لكن اختصر أن الأفعال السنة يعني سنن عادة وسنن عبادة. سنن العادة مثل أنهم كانوا سابقا يعني يتنقلون بالجمل، الجمل والنوق بالنياق، فما بيجي أنا يعني بجيب جمل وبقول بدي أروح الشغل بالجمل وهي سنة، أكيد لا، هذه كانت من سنة العادة، من سنن العادة عندهم أنه هيك المتعارف عليه. وسنن العبادة اللي هي شو؟ الصلاة، السواك، صلاة الرواتب يعني، وهالأمور. طيب، نحن كيف بدنا نحيي السنة ونميت البدعة؟ الأمر بسيط، الإحاطة بالسنة، نتعلم منها ما أمكننا على قدر الإمكان، ثم العلم بها والعمل بها. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا العلم قبل العمل، والعلم يؤدب يا أيها الأحباب. فنحن نتعلم ونعمل بها، ثم شو؟ ندعو إليها. طيب نحن دعونا اليوم تعلمنا سنة وجينا ندعو إليها، هل سنسلم؟ أكيد لا، ما رح نسلم من الأذى. في ناس مبتدعين، في ناس ضالين، في ناس كفار، في ناس مشركين، في ناس منافقين، ما رح يتركونا بحالنا. أهل البدع كل واحد مساوي لي شو قاعدة شعبية، وأنت وين رايح؟ رز بحليب وحركات، يعني في مرغبات. طيب فالحذر الحذر، فنصبر عليها، الصبر على الدعوة. يعني رسول عليه الصلاة والسلام أوذية وكان يعني سل الجزور، وكانوا يعني يقولون عنه ساحر ومجنون وهذه الألفاظ عليه الصلاة والسلام، فنحن لسنا أفضل منه عليه الصلاة والسلام. طيب صبرنا عليها، راح يجي هجوم عليها وليس علينا، هجوم على السنة نفسها، فصار في ناس عم ينكروا السنة، وصار في ناس عم يحرفوا تفسير القرآن. طيب شو نحن نساوي؟ ندافع عن السنة وبس. جزاكم الله خيرا، الله يكرمكم يا رب. نسأل سؤال من المجلس الماضي واللي جاوب عليه له جائزة إن شاء الله. حكينا المجلس الماضي ترجمة مختصرة جدا عن الإمام أحمد، هل في حدا هون حافظ إمتى ولد الإمام أحمد وإمتى توفي؟ لا قريب بس. طيب حدا يذكر لنا أسماء أولاد الإمام اللي ذكرناه المرة الماضية؟ كانوا ثلاثة، ما في حدا؟ ايه صحيح صحيح، جزاك الله خيرا ان شاء الله بعد الدرس الله يكرمك يا رب، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.